لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فمع الدرس الأول من دروس شرح المقدمة الآج الرومية. والدرس الأول يتناول الكلام وما يتألف منه. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. بدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان ماهية الكلام، فقال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام جمع كلمة، والكلام هذا له معنى عند اللغويين، ففي اللغة يقولون الكلام في اللغة ما أفاد معنى أو ما تكلم به المتكلم، سواء أفاد معنى أم لم يفد. ما يتكلم به أفاد أم لم يفد. أما أهل اللغة في النحو، علماء النحو، فهم يقصدون بالكلام في اصطلاحهم، في اصطلاح النحاة، يقصدون به هذا المعنى الذي قصده المصنف: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فوضع المصنف رحمه الله شروطا للكلام، شروطا أربعة، فقال: هو اللفظ، اللفظ. فما اللفظ؟ اللفظ في اللغة ما يلفظ، ما يطرح، فتقول: لفظت كذا، أي طرحته أو رميته، ألقيته. لكن اللفظ في اصطلاح النحاة هو ما يخرج من فم إنسان، يعني لو خرج من فم غير الإنسان لا دخل لعلم النحو به. لو حيوان مثلا أو طائر أحدث صوتا، فهل هذا يدخل في علم النحو مثلا؟ لا، نحن نريد لفظا، أي صوت إنسان، صوت إنسان. يتكون هذا الصوت، يتكون من حروف، الحروف الهجائية التي تسمى حروف المباني، التي تنبني منها الكلمة. وكل حرف له عندنا في اللغة العربية مخرج. فصوت إنسان يتكون من حروف، كل حرف له مخرج يعطي معنى، وضع في اللغة لمعنى، فهذا هو الذي نسميه اللفظ. فلو قال واحد منا: زيد، فهذا لفظ، هذا لفظ، لأنه صوت إنسان تكون من حروف هجائية التي هي حروف المباني الزاي والياء والدال. وقد وضع هذا اللفظ، كلمة زيد، وضعت لمعنى في اللغة، فهي علم على إنسان كما سنعرف إن شاء الله تعالى، فهذا لفظ. لكن اللفظ هذا إن أعطى معنى فهو لفظ مفيد، كما مثلنا بكلمة زيد، فرس، كتاب، مسجد، معلم، فهذا لفظ أعطى معنى. فإن لفظ الإنسان لفظا لا معنى له، لم تضعه اللغة لمعنى، فهذا لفظ أيضا ولكنه مهمل، اللغة لا تتعامل معه. سيتعامل علم النحو مع الكلمات التي لها معنى، التي وضعت في اللغة لمعنى. فهب أن الزاي والياء والدال التي كونت كلمة زيت، هب أنها تركبت تركبا آخر، فقلنا ديز. هذا لفظ صوت إنسان؟ نعم هو صوت إنسان. تكون من حروف هجائية؟ نعم، كل حرف له مخرج، الزاي والياء والدال، لكننا قلنا دايز، الدال والياء والزاي. نعم، لكن هل وضعت اللغة دايز لمعنى؟ حين نبحث في معاجم اللغة نجد هذه الكلمة لها معنى، لا نجد لها معنى. فهذا لفظ مهمل، لفظ مهمل. إذن اللفظ قد يكون موضوعا، موضوع أو مهمل. ولو سألتك ما اللفظ الموضوع؟ صوت إنسان يتكون من حروف وضعته اللغة لمعنى مفيد، له معنى وضعته اللغة له. مثل له كلمة زيت، فهذا لفظ نجح، هذا لفظ موضوع. لكن لو كان اللفظ هذا لا معنى له، لم تضعه اللغة لمعنى، فهو اللفظ المهمل. يبقى علم النحو سيتعامل مع اللفظ الذي له معنى، مثل كلمة زيد، مثل كلمة نجح، مثل كلمة من أو على، سيتعامل مع هذا اللفظ. هذا اللفظ إن كان مفردا هكذا، يعني كلمة واحدة، فهو الكلمة، فهو الكلمة. ولذلك النحاة يقولون الكلام جمع ومفرده الكلمة، والكلمة لفظ مفيد مفرد. الكلمة زيد لفظ، نعم مفيد، له معنى وضعته اللغة له، وهو مفرد ليس مركبا، يعني ليس مركبا مع غيره. فإن قلت زيد فهذه كلمة، وإن قلت غلام زيد فهذه ليست كلمة، وإنما هذا تركيب، يسمى التركيب الإضافي، تركبت كلمتان فصارت الأولى مضافة للأخرى. فغلام زيد هذا مركب، الكلمة لفظ، صوت إنسان له مخارج تكون من حروف، مفيد له معنى ليس مهملا، وهو مفرد ليس مركبا. وهذا هو الذي سيتعامل معه علم النحو، لأن مقصود علم النحو كما تعلمون هو متابعة التغير الذي يحدث في آخر الكلمة. فكلمة مثل محمد، علم النحو يهتم بآخر هذه الكلمة ليعرف حالات الإعراب من رفع أو نصب أو جر، أو حالات البناء، هل هي معربة أم مبنية. أما التغير الذي يكون في أول الكلمة أو في وسط الكلمة فهذا يهتم به علم آخر، هو علم علم الصرف. إذن علم النحو سوف يتعامل مع لفظ مفرد، لفظ مفرد، لكنه لا يتعامل معه إذا كان مفردا. فلو قلت محمد ودعونا علم النحو ليتعامل مع هذه اللفظة هكذا دون أن يكون هناك كلام سابق، يعني احنا نحن خرجنا على الناس بكلمة محمد وقلنا لعلم النحو تحدث عن هذه الكلمة، يقول لا، ضعها في تركيب، ضعها في جملة. علم الصرف يتحدث عن الكلمة المفردة فيقول محمد مادتها حمد وحروف الزيادة فيها الميم الأولى والتضعيف الذي في وسطها وصيغة محمد بضم الميم وتشديد الميم وفتحها، هذه اسم مفعول يعني يحمد. علم الصرف يتحدث عن بنية الكلمة، أما علم النحو سوف يقول ضع هذه الكلمة في جملة حتى أحكم على آخرها، هل هي محمد رسول الله أم إن محمدا رسول الله بالنصب بالفتح هكذا، أو آمنت بمحمد. يعتني علم النحو بضبط آخر الكلمة الذي يسمى المحل الإعرابي للكلمة. نعود إلى الكلام في اللغة، ما يتكلم به الإنسان أفاد أم لم يفد، فهذا عندهم يسمى إيه؟ كلاما. أما النحاة يقولون هو اللفظ، صوت إنسان يتكون من حروف وضع له لمعنى. لكن لو قلت اللفظ فقط فهذه هي الكلمة، هو يعرف لنا الكلام. إذن الكلام يشترط أن يكون مركبا، المركب. وكلمة مركب معناها في اللغة وضعت شيئا على شيء، سواء على جهة الثبوت أو على جهة الحركة. يعني لو وضعت هذا القلم على هذا القلم نقول ركبت هذا على على هذا. فألفاظ يتركب بعضها مع بعض، ماذا تقصدون؟ نقصد نضع كلمة مع كلمة أخرى. المركب، المركب يتركب اللفظ المفيد مع غيره ويعطي معنى يحسن السكوت عليه، وهذا هو الشرط الثالث المفيد. نقول يتركب اللفظ مع غيره ويعطي معنى يحسن السكوت عليه. يعطي معنى يحسن السكوت عليه ليخرج تركيب لا يفيد. فلو قلت غلام زيد كتاب النحو، ماذا أفاد هذا؟ هذا مركب؟ نعم، كلمتان تركبتا مع بعضهما لكنهما لا يفيدان معنى. غلام زيد هذا تركيب لكنه غير مفيد، نحن نريد أن تتركب الكلمة مع غيرها فتعطي الكلمة مع ما تركبت معه معنى يحسن السكوت عليه. السامع لا يطالبك بشيء آخر، لقد سمع وفهم ما تقول. الجملة المفيدة التي تعلمناها في المدارس صغارا التي تعطي معنى يحسن السكوت عليه، يبقى يعطي معنى يحسن السكوت عليه ليخرج بذلك المركب غير المفيد مثل غلام زيد أو ما يسمونه الكلم الذي يتركب من أكثر من كلمتين ولا يعطي معنى مثل إن جاء محمد. انتبه معي، إن لفظ وجاء لفظ ومحمد لفظ، تركبت هذه الألفاظ الثلاثة لكن هل أعطت معنى يحسن السكوت عليه؟ لا، فهو ليس كلاما، ليس كلاما. الشرط الثالث المفيد، وهذا قد تحدثنا عنه هنا، المفيد يعني يعطي معنى يحسن السكوت عليه. مثل لذلك، مثل للمركب المفيد: محمد قائم. محمد لفظ، وقد تركب مع كلمة قائم وأفاد معنى يحسن السكوت عليه. محمد يقوم، يقوم محمد يعني يتركب من اسم واسم، محمد مجتهد، ويتركب من اسم وفعل، محمد يقوم، ويتركب من فعل واسم، يقوم محمد، ويعطي معنى مفيدا يحسن السكوت عليه. فإن لم يفيد، إن لم يفيد فلا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما، يسمى قولا، يسمى لفظا. لكن الكلام الذي يعتني به علم النحو هو اللفظ المركب المفيد. المفيد بالوضع، هذا هو الشرط الرابع. هذا هو الشرط الرابع، الوضع. ماذا يقصد علماء النحو بكلمة الوضع؟ يعني وضع لمعنى، أو وضعته اللغة العربية لمعنى، يعني بالوضع العربي، بالوضع العربي. يعني لو قال أجنبي good morning، هذا لفظ صوت إنسان يتكون من حروف ومخارج، نعم، تركب good حسن، ومورنينج التي يعنون بها الصباح، صباحك حسن أو صباح الخير كما يترجمونها، تركب نعم أفاد معنى، لكن هل وضعته اللغة العربية؟ لا، وضعته اللغات الأخرى، وضعته اللغات الأخرى لمعنى، هذا ليس كلاما عربيا، ليس كلاما عربيا. إذن لو سألنا ما الكلام إذن الذي ستقوم دراستنا عليه، الكلام الذي سيهتم به علم النحو، ألفاظ هي الصوت إنسان تكون من حروف هجائية التي تبدأ من الألف إلى الياء، بكل حرف مخرج وضع لمعنى يتركب مع غيره بحيث يعطي معنى مفيدا يحسن السكوت عليه، وقد وضعته اللغة العربية لمعنى. هذه شروط الكلام. تعالوا بنا نقول هذا التعريف، هذا التعريف، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، ماذا أخرج؟ يعني نقول هذا التعريف أخرج ماذا؟ عندما نقول اللفظ، اللفظ، اللفظ أخرج هذا الإشارة، يعني مثلا أحيانا، بل صارت الإشارة لغة عند الصم والبكم، يفهم هو بالإيه؟ بالإشارة. لكن هذا في عرف اللغة لا تعد الإشارة كلاما، الإشارة المفهمة، حسبك من صفية أنها كذا وأشارت بيدها، تعني قصيرة. إذن هذه إشارة مفهمة، أقول أتعرف محمدا؟ من محمد هذا؟ فيقول لك محمد أي القصير، أو محمد أي البدين، أو محمد أي الطويل. فهذه إشارات مفهمة لكنها لا تعد كلاما في عرف من؟ في عرف النحاة الذين سيحكمون، لأن هذه مثلا لو قلت محمد هذا محمد، فهذه الإشارة هل يحكم عليها بأنها معربة أم مبنية، مرفوعة أم منصوبة أم مجرورة مجزومة؟ لا فالإشارة المفهمة يخرج اللفظ يخرج الإشارة المفهمة ويفهم ويخرج أيضا الكتابة لأن اللغة سلوك لفظي اللغة سلوك لفظي يعني تكلم حتى أحكم على إيه؟ على كلامك ويخرج أيضا حديث النفس يعني أحيانا النفس تحدث الإنسان بشيء فهل حديث النفس هذا يدخل في مفهوم الكلام عند النحاة؟ لا لأنه ليس إيه؟ لأنه ليس لفظا يعني لابد أن يكون لفظا مسموعا فاللغة كما يقولون سلوك إيه؟ سلوك لفظي سلوك لفظي كلمة مركب أخرجت اللفظ المفرد الذي لا يتركب مثل كلمة زيد كلمة محمد لابد من تركب من أن تركب هذه الكلمة مع غيرها لتصير جملة مفيدة يمكن الحكم إيه عليها فأقول هذه مبتدأ وهذه خبر وهذه الكلمة فاعل وهذه الكلمة مفعول وهكذا كما ستدرسون إن شاء الله تعالى طب كلمة مفيد أخرجت اللفظ المركب غير المفيد مثل الكلم الذي يتركب من ثلاث كلمات ولا يفيد معنى إن جاء زيد أو المركب الإضافي مثل غلام زيد الوضع أخرج الألفاظ المركبة التي قد تعطي معنى لكن هذا المعنى لم تضعه اللغة العربية وإنما وضعته لغات أخرى لغات غير عربية إذن هذا هو مفهوم الكلام دعني أسألك وأنت ستجيب إن شاء الله تعالى قبل أن ينتهي هذا الدرس ما الكلمة؟ الكلمة لفظ مفيد مفرد أو كما يقول ابن هشام الكلمة قول مفرد هم يقولون لماذا قال ابن هشام الكلمة قول مفرد قلنا لأن القول لفظ مفيد فكأنه اختصر اللفظ المفيد في كلمة إيه؟ قول قول مفرد ليخرج المركب هذه هي الكلمة فما الكلام الكلام لفظ مركب مفيد بالوضع مثل له مثل للكلام محمد نشيط يقوم زيد زيد يقوم يبلغ المجتهد غايته هذا كلام تركب وأفاد إيه معنى طيب لو قلنا زيد فهل هذه كلمة أم كلام أم كلم كلمة هذه كلمة طب لو قلنا دايز هل هذه كلمة هذه دايز هذا لفظ مهمل لفظ مهمل هو لفظ لا معنى إيه له ابن مالك في الألفية استهلها بقول كلامنا كلامنا أي كلام النحاة تمييزا لكلام النحاة عن كلام أهل اللغة لأن الكلام في اللغة ما يتكلم به الإنسان سواء أفاد أم لم يفد يعني لو في واحد مثلا نائم فهذا بكلام لا معنى له فأهل اللغة يسمون هذا إيه؟ يقولون تكلم لقد تكلم أو إنسان في غيبوبة مثلا ينتظرون كلامه فبدأ يتكلم أصوات هذا يقولون تكلم مع أنه لم إيه؟ لم يفد اللغويون يسمونه إيه؟ كلاما أما النحاة يقولون هذا لا نسميه كلاما لأننا نريد بالكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع حتى نحكم على إيه؟ آخره بالبناء أو الإعراب بالرفع والنصب والجر أو الجزم أو بالبناء على حركة معينة من حركات البناء مفهوم هذا؟ هذا هو تعريفه للكلام. فقال كلامنا، وكان دقيقا رحمه الله تعالى في ألفياته لما قال كلامنا، يقول كلامنا أي النحاة، الكلام في اصطلاحنا نحن النحاة. كلامنا لفظ مفيد، لفظ إيه؟ مفيد. فاللفظ المفيد، ولذلك تعقب بأنه قال لفظ مفيد، واللفظ المفيد هو الكلمة زيد. وقالوا لم يذكر بقية الشروط، قلنا لهم انتظروا انتظروا، إن الرجل قال كاستقم، كلامنا لفظ مفيد كاستقم. فاستقم، استقم فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر تقديره إيه؟ أنت. فهذا مركب، فهذا إيه؟ ولكن التركيب هنا، التركيب هنا تركيب ليس ظاهرا، يسمونه مضمر، وأنت ستتعلم الضمير، يعني الضمير قد يكون بارزا وقد يكون مستترا، هذا ضمير مستتر. فالمثال الذي ضربه ابن مالك دل على إيه؟ على أنه مركب من كلمتين، لفظا مثل استقام محمد، استقام محمد، هذا مركب لفظا. فإن قلت استقم فهذا مركب أيضا، ولكنه مركب إيه؟ تقديرا. مثال ذلك، من في البيت؟ أنا أسألك من في البيت، تقول محمد. هذا بخلاف من دخل علينا فقال محمد، الذي دخل علينا وقال محمد سنسأله ما له، لكن أنا سألت من في البيت فأجبت محمد. قل لي محمد جوابا على من سأل من في البيت، لفظ، أليس كذلك؟ هل هو مركب؟ نعم مركب، نعم مركب، ولكن التركيب هنا ليس تركيبا ظاهرا، وإنما هو مقدر. وأصل الكلام محمد في البيت، وإنما ما اللغة تميل إلى الإيجاز، وهذا من جمال اللغة العربية. وأنا في الحقيقة أحب أن أقف لأستطرد، فأقول يعني أنا أحب من يحب العربية، لأن نحن نحب العربية على قدر حبنا لكتاب الله، ونحب العربية على قدر حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن عربي، ولسان النبي عليه الصلاة والسلام هو اللسان العربي، فأحب العربية بقدر محبتكم لكتاب الله الذي نزل بلسان عربي مبين، ولأنكم اجتمعتم وفرغتم وقتكم لحضور مثل هذه الدروس أو مشاهدتها ومتابعتها، فهذا دليل على محبتكم للغة العربية، ونحن نحبكم من أجل ذلك. قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم، إذن لابد أن يكون مركبا، سواء كان التركيب هذا ظاهرا أم كان يعني مقدرا. أين كتابك؟ أسألك أين كتابك؟ تقول على المنضدة، فعلى المنضدة، فهاتان كلمتان تركبتا. لو نطق بهم واحد منا قبل أن يكون هناك سؤال فدخل علينا وقال على المنضدة، ما فهمنا شيئا، سوف نسأله، نقول له ما الذي على المنضدة، ما الذي على المنضدة؟ لكن أنا أسألك أين كتابك، قلت على المنضدة، هذا لفظ مركب مفيد بالوضع، ولكن التركيب هنا منه ما هو ظاهر، على المنضدة حرف الجر مع الاسم الذي بعده، ولكن هناك كلمات أخرى قدرت وأصل الكلام كتابي على المنضدة. هذا الكلام هو الذي سيتعامل معه علم النحو. إذن لو قلت لك أحكم على كلمة الصبر، تقول هذه كلمة لفظ مفيد نعم، لكنه لم يتركب. علم الصرف يتعامل معه، أما علم النحو لا يتعامل معه حتى يوضع في سياق، حتى يوضع في جملة وتكون هذه الجملة مفيدة، بمعنى أن يحسن سكوت السامع عندها ولا يطالب المتحدث بكلام جديد. فهذه الجملة المفيدة هي التي سيتعامل معها علم النحو. بهذا القدر اليوم نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.